يعني هذه ليست صحيح. البلاستيك والزيت وسائر انواع الدهانات دي كيماويات، دي مش صعيد اصلا. واضح؟ يعني حتى على قول من قال كل ما على ايه ظهر سطح الارض او ظهر الارض، الا على قول ضعيف جدا بقى قال الزجاج ومش عارف ايه وادخل الاشياء المصنوعه. فدي اشياء كيماويه. الرخام المصقول اللي زي ده بعض يبيح التيمم به. واضح؟ لا، صحيح أن الذي يتيمم به هو التراب الذي له غبار للأدلة التي ذكرناها. قال: والتراب الطاهر، الطاهر لابد أن يكون طاهرا. وعند الشافعية التراب المستعمل كالماء المستعمل. الماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطهر. التراب المستعمل طاهر غير مطهر. ما هو التراب المستعمل؟ الذي استعمله الإنسان في طهارة فرض وانفصل عن أعضائه، مش إزالة حدث، لأن التيمم لا يزيل حدث. فتأتي هذه المسألة. التيمم يبيح الصلاة ولا يزيل ولا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث. التراب الطاهر الذي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي أو لم يجز. الجص يعني الجير، الجص اللي هو الايه؟ الجير، الجير بتاعنا اسمه جص. والتجصيص، تجصيص، التجصيص يعني خلط الجير، خلط الجص بالتراب. فلو كان التراب يخالطه جير يقول لا، لا يصح، لا لا يصح التيمم به، لأن هذا ليس صعيدا. أو رمل. الصحيح في المذهب أن التراب إذا خالطه رمل وبقي له غبار أنه يصح التيمم به. يبقى لو خالطه رمل، لأن الرمل من صعيد الأرض، وكثيرا ما يختلط التراب بإيه؟ بالرمل. وهذا أمر تدعو إليه الحاجة، ويعني يعني يكثر وقوعه، رمل مختلط بتراب. فقال: إذا كان الرمل مختلط بتراب يصح، إن كان إيه؟ إن كان هذا الخليط له غبار يغبر، لو ضرب كده بإيده له إيه؟ له غبار. ويفهم من ذلك أن الرمل الصرف، الرمل الخشن الذي ليس له غبار لا يتيمم، إنما الذي يتيمم به تراب الحرث، تراب الحرث، التراب الذي له غبار على مذهب الشافعي وكما قال ابن عباس وغيرهما. الرمل الخشن ده ليس له غبار، اللي انت بتبني بيه ليس له غبار لا يتيمم به. خلاص. واحد هيقول لي يعني كده لما فيش تراب يبقى ما يتيممش، طب يعمل ايه؟ مسألة اسمها مسألة فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين ديت مسألة مشهورة عند العلماء. صحيح انه يصلي على حاله ولا يخرج ولا يترك الوقت يخرج دونه صلاة، هل يعيد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. معتمد الشافعية أنه يعيد، والصحيح أنه لا يعيد. راجح من ناحية الدليل أنه لا يعيد. ممكن واحد يبقى فقد الطهورين، موجود في مكان ما فيش لا مية ولا تراب ولا يستطيع تحصيل لهذا ولا ذا، السجن ممكن. السجن هو دلوقتي في السجادة، لو هو ضربها كده بالمنفضة هتطلع غبار، فبالتالي يتأمن بالسجادة اللي هم بيدوسوا عليها اللي هي بتاعة الماس. مليانة تراب. بص، بغض النظر، هو انا يعني ما ينفعش اقول لك يتيمم بالسجادة. لو وصلت السجادة اهمل تنظيفها الى درجة ان بقى عليها تراب بهذا القدر يكفيه للتيمم، يبقى يتيمم بالتراب الذي عليها، انما مش يتيمم بالسجادة. واضح؟ ايا كان بقى الشيء اللي عليه تراب، سجادة، ارض، سرير، ايا كان، المهم عليه تراب كثير بحيث انه يعني يجزئه في التيمم. قال: والتراب الطاهر الذي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. وفرائضه، اتكلم عن فرائض التيمم، أربعة أشياء: النية. والنية هاتوا بقى، احنا عدت عليها النية فين؟ في الوضوء وفي الغسل. حد بقى يقول لي النية، ارفع ايدك. النية تتوضؤون؟ تصلون؟ مفيش؟ تصلون؟ الحمد لله. تنوون بقى للصلاة والوضوء والغسل. طب ما هي النية التي تنوونها؟ النية، إنما الأعمال بالنيات، نيات جمع نية. فما هي النية؟ ارفع إيدك، هفعل والله. 1 2 3 4 5 6 7 8 منهم واحد ما كانش حاضر الكلام عن النية، يعني 7. النية شيخ، النية ما هي؟ أيوة معناها القصد أو قصد هات أنت. مش عارف أنا الكلام اللي بتقوله ده، تقعد تقول حاجات غريبة. الله المستعان. هات يا محمد. النية هي العزم على فعل الشيء، قصد القلب مقترن بفعل، قصد شيء مقترن، قصد شيء مقترن، مقترن بفعلي. ماشي، كل ده صحيح. ها، الكلام عليها من 17 وجها. 37 ها، 7 فقط. طب ما تقولوهم. ها، لا كلنا بقى عشان نحفظ. حكم، محل، وزمن، كيفية. قول بقى الحاجات الغريبة اللي انا بقولها ايه، اكتبها عشان ايه. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسب. العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين العوالم طالقة. هو بيت الشعر كده، لا تؤاخذوني، ماشي، لا أقصد شيئا. يعني العلم صيد، جات معلومة، قيد صيودك بالحبال الواثقة اللي هي الكتابة، وكتابة العلم بركة. فأنت تاخد المعلومة تكتبها، واحد بيسمع بعد كده ويفرغ في البيت، ماشي. المهم في النهاية بتكتب، لا تعتمد على ذاكرتك. زي ما انت تصطاد غزالة كده، بعد ما تعبت وصطتها قمت سايبها تاني كده، قلت ايه ان شاء الله مش هتروح، بقابلني. واخد بالك؟ فالمعلومة كده، لا تعتمد على حافظتك. ليه؟ لان حضرتك لست البخاري. البخاري رحمه الله الذي يطعن فيه السفهاء والرعاع والجهلة، هذا كان يقول والله ما كتبت بيضاء في سوداء. ما فيش، هو عنده حافظة، كما يقال حافظة ايه، فوتوغرافية، رحمه الله. وغيره من أئمة الحديث كان عندهم الحافظة التي، والعرب كانوا كده برضو قديما، سيبك من حديث، قديما كانوا كده. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هناك ناس لما تتأمل سيرتهم وحياتهم وصفاتهم تعلم أنهم صنعوا على عين الله جل وعلا، أعدوا خصيصا اختزنهم الله تعالى لوظيفة معينة. البخاري مثلا كان منهم، يسمع الأسانيد بالأحاديث ويأتيها، حتى روية قصة وإن كان في إسنادها كلام أنه دخل بلدة، دخل بلدة فأراد العلماء بعدما سمعوا عن حفظه أن يختبروه، علماء الحديث، فجلسوا معه في حديث، فذكروا 40 حديثا ب40 إسناد. الحديث عند المحدثين يعني الحديث بإسناده، وقلبوا أسانيد هذه الأحاديث، يعني يجيبوا الإسناد ده بتاع الحديث الأول يحطوه على الحديث الثاني، وإسناد الحديث الثاني يحطوه على الحديث الثالث، فذكروا له 40 حديث. فردها عليهم، ها، كل ما سألوه عن حديث يقول لا أعرفه، طب الحديث الفلاني لا أعرفه. بعد ما انتهوا قال لهم أما الحديث الأول فالذي أعرفه أنه رواه فلان، وذكر كل حديث بإسناده الصحيح. كان عجوبة في الحفظ، وذكر الخطأ والصحيح. نعم، الإمام أحمد كان يحفظ 1000 1000 كما قال أبو زرعة. 1000 1000 يعني مليون، مليون خبر، مليون مليون أثر بإسناده، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها الموقوف ومنها المرفوع ومنها المقطوع، لكن في النهاية 1000 1000. فهؤلاء رزقوا حافظة والشناقطة، بس الشناقطة مش برضو مش زي ما انت متخيل بيقعدوا يسمعوا وكده بيستقبلوا زي، لا، الشناقطة يحفظون حفظا مجهدا. وانا دايما انصح بمقالة اسمها لماذا الشناقطة يحفظون، لازم تقرأها، واجب عليك. دور عليها على الشبكة. لماذا الشناقطة يحفظون؟ مش بتاعتي، لا، دي الشيخ محمد مختار الشنقيطي. لماذا الشناقطة يحفظون؟ مهمة جدا المقالة دي، تبين لك كيف طلب هؤلاء العلم. الشناقطة ما عندهمش حافظة فوتوغرافية كده زي الشافعي كان يخبي صفحة عشان ما يحفظهاش لو نظر لا يحفظ، لا، دول برضو بيعملوا ايه؟ طريق طلب العلم عندهم عجيبة. يصحى الصبح في خيمة العالم الفلاني بتدرس الألفية، ألفية ابن مالك مثلا، النهاردة هياخدوا 5 أبيات يلقيها العالم ويلقي شرحها. الطالب بقيت اليوم بيعمل ايه؟ بيحفظ الـ5 أبيات بشرحها حفظا طول اليوم، يكرر الـ5 أبيات ويكرر شرحها، وبعدين بعد ما يحفظها يقعد مع قدام العمود او قدام الحائط ويعمل ايه؟ ويشرح له الـ5 أبيات، يذكر 5 أبيات ويشرحها درس مرة واثنين وثلاثة وهكذا، فلا يحتاج بعد ذلك أن يعود لهذه الأبيات، يعني لا يحتاج إلى مراجعتها، خلاص ثبتت رسخت. فجهد شديد، ولذلك هم في الحفظ يعني لا يباريهم أحد. محمد مختار شنقيطي في هذه المقالة ذكر من أخبار وعجائب حفظ الشناقطة في شنقيط أشياء عجيبة. يقول عندنا الرجل الذي يكنس الشارع، العمال النظافة الذين ينظفون الشوارع يدندنون ألفية ابن مالك، وهو كده بينظف الشارع كده يتغنى بإيه؟ ألفية ابن مالك. الأم تهدهد ابنها على ألفية ابن مالك. الأمهات في البيوت لما تحب تنايم الولد عندنا تقول له نام نام واتبح لك جوزين حمام، يطلع هبل. هم ربونا على إيه؟ الله مستعان، ربوا هذا الجيل على إيه؟ فيطلع الواد يعني كل همه في الحماس. إنما هناك الأم تهدهده على ألفية ابن مالك، ويقول أنهم يحافظون الأطفال ألفية ابن مالك قبل القرآن حتى يستقيم اللسان العربي، فإذا استقام سهل عليه القرآن. يقول عندنا في قريتنا 300 امرأة تحفظ الموطأ، موطأ مالك، 300 ست كده مربات البيوت اللي انت تشوفها تقول لها ازيك يا حاجه وبتاع تحطها كده على جنب، تحفظ 300 واحده تحفظ الموطأ بايه؟ بالمراجعه والمذاكره. واضح؟ فاذا اتتك معلومه قيدها وكررها واحفظها حتى يعني تستطيع استدعائها في الوقت الذي تحتاجها، خلاص؟ فالنية كما قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله او قصد القلب، والمقصود هنا النية نية التيمم. قلنا في الوضوء أنه ينوي رفع الحدث، إزالة رفع الدث، استباحة نحو الصلاة، أو ينوي كليهما، أو ينوي الوضوء. وفي الغسل كذلك ينوي رفع الجنابة، تنوي رفع حدث الحيض واستباحة الصلاة. التيمم لا يصح أن ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث. ما الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر طهور أمتي أو طهور المسلم ما لم يجد الماء 10 سنين، ما فيش ماء يتيمم حتى لو 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فليمسه بشرته يعني إيه؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء والتطهر به بعد وجوده، فهذا يدل على أن التيمم لم يغني عن الماء، وإلا لما أمر باستعمال الماء بعد وجوده يبقى الحدث موجود ولا لا؟ باق على حاله، وإنما جاز لك استباحة الصلاة بطهارة التراب لرخصة للضرورة. ولذلك ارجع لتعريف الطهارة، عرفناه قلنا ايه؟ قول خلاص، قول يا ابني. ها زوال المنع المترتب على زوال المنع المترتب على الحدث. قول طهارة، التعريف اللي احنا ذكرناه. ها هزعل انا كده مثل كروش. ها او لإفادة زوال المنع مترتب على الحدث او الخبث او الفعل الموضوع لإفادة ذلك، زي الوضوء زي الغسل، او الفعل الموضوع لإفادة بعض ذلك. الوضوء يفيد ذلك، يفيد زوال المنع، رفع الحدث وإباحة الصلاة. التيمم يفيد بعض ذلك. مش احنا لما جينا نشرح التعريف قلنا المقصود بإفادة بعض ذلك التيمم، لأن التيمم ايه؟ يبيح ولا يرفع، والدليل على أنه يبيح ولا يرفع إذا وجد الماء بطل التيمم. لو كان التيمم يرفع الحدث لما بطل، ليتقي الله وليمسه بشرته. لو كان التيمم يرفع الحدث لما وجب على الإنسان استعمال الماء بعد وجوده، فينوي استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة. ويجوز أن ينوي التيمم بنية التيمم الذي هو بديل للماء، للطهارة المائية، بديل للوضوء أو بديل للغسل، إنما لا ينوي التيمم مطلقا كده. أنا شرحت دي ليه؟ لأنها تجد في كتب الشافعية ولا يجوز أن ينوي التيمم مطلقا، بخلاف الوضوء يجوز أن ينويه مطلقا، ما يستحضرش رفع حدث ولا إباحة صلاة، يستحضر أنه بيتوضى خلاص ينوي الوضوء. قالوا يجوز في الوضوء، يجوز يستحضر هذه النية الوضوء فقط، في التيمم ما ينفعش يستحضر مجرد التيمم. إيه الفارق؟ قالوا الفارق أن الوضوء عبادة في ذاته، يعني يجوز أن يتوضى الإنسان ليحصل بهذا الوضوء ثوابا، هو عبادة في حد ذاته مقصودة، ولذلك يصح الإنسان أن يتوضأ إيه؟ تجديدا دون حدث. إنما التيمم لا يقصد لذاته، إنما هو طهارة ضرورة بدل، فبالتالي لا يصح أن ينوي التيمم مطلقا كده. طب ينوي إيه؟ التيمم الذي هو بدل عن الوضوء أو الغسل. وأنت خبير بأن هذا هو ما ينويه الناس في إيه؟ في الغالب. مش عايزين نصعب موضوع النية حتى لا يفتح علينا باب الوسواس. هذا ما ينويه الناس في الغالب، لكن تعليمه ووضعه في إطاره يفيد في أحيان كثيرة. النية مسح الوجه الركن الثاني. قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى أول شيء النية. الواجب الثاني نقل التراب، ضرب التراب ونقله، وهذا لم يذكره لأنه يعني يحصل، بل يعني لم يجد داع لذكره، لأنك إيه؟ تعرفه بديهة والتأمم واقف أو متوقف عليه. مسح الوجه، مسح الوجه، والوجه ما واجه، وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل اللحيين، وهما العظمتان اللتان تنبت عليهما الأسنان السفلي، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، البياض الذي الشكال، البياض الذي خلف الإيه؟ العذار، هذا من الوجه، لابد أن يمسح في التيمم كما أنه يغسل في الوضوء، ويمسح على ظاهر لحيته. قلنا في اللحية الخفيفة أنه يجب عليه أن يخللها في الوضوء، لا يجب عليه بالإجماع أن يخللها في التيمم، لا يجب. مش ميجيش واحد يمسك التراب ويخلل إيه؟ لحيته، إنما يمسح بالتراب على ظاهر لحيته، لا يجب عليه أن يخللها ولا يشرع. مسح الوجه واليدين. قال إلى المرفقين، واليدين إلى المرفقين. المرفق اللي هو يطلق عليه العامة الكوع، وقلنا أن هذا خطأ شائع. الكوع اللي هو إيه؟ العظمة التي تلي الإبهام، رأس الزمد الذي يلي الإبهام، ده اسمه الكوع. ها الكرسوع العظمة دي، واضح؟ والبوع ها في القدم، اللي هو العظمة التي تلي إبهام القدم. فاختلف العلماء في مسألة مسح اليدين في التيمم. قال بعضهم إنما يمسح تمسح اليد إلى الكوع فقط، يعني يمسح الكفين بس، وهذا القول القديم للشافعي. وقال بعضهم تمسح اليد إلى المرفقين، وهذا القول الجديد للشافعي رحمه الله، هو المعتمد عند الشافعية. واستدل على هذا القول بقول بما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. عبد الله بن عمر يقول إيه؟ الحديث يقول عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا حديث ضعيف مرفوعا، لكنه صحيح عن عبد الله بن عمر. الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، موقوف على عبد الله بن عمر، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الفارق بين الموقوف والمرفوع؟ المرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف كلام أو فعل الصحابي، كلام أو فعل، فهذا موقوف على عبد الله بن عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم عن عمار رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أجنبت، رحمك الله، أجنبت ففقدت الماء فتمعكت في التراب كما تمعك البعير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. ثم ضرب بكفيه التراب، ثم نفخ في كفيه، ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح كفيه. عمار يقول: أجنبت ففقدت الماء، فقدت الماء، مفيش ماء، فتمعكت كما تمعك البعير، يعني تمرمر كده في التراب ببدنه كله. عمار هنا عمل ايه؟ قاس على الغسل. هو نظر في القرآن فقال، قال الله سبحانه وتعالى ايه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقال التيمم ينزل منزلة الوضوء. طيب انا الان جنب، فإذا كان استعمال التراب في الوجه واليدين بدل عن الوضوء، فاستعمال التراب في البدن كله بدل عن الغسل، فتمرغ في التراب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قياس، وإن كان هو أخطأ في القياس وحاد عن الحكم لعدم علمه بالدليل الشرعي وبمقصود الآية، لكن هذا يدلك على أصل عظيم جدا، وهو أن الصحابة كانوا يقيسون، وهذا مما رد به على منكري القياس كابن حزم وغيره. الصحابة كانوا يستعملون القياس للوصول إلى الأحكام، وهذا من الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان فيك أن تفعل هكذا، وضرب بكفيه الأرض، ثم نفخ في كفيه تخفيفا للغبار، ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح كفيه. الإمام الشافعي علق القول بهذا الحديث بحديث عمار على صحته، قال: إن صح حديث عمار قلت به، مع ان الحديث في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم، ازاي الشافعي يقول ان صح؟ كانش البخاري، الله صحيحين الحمد لله يا رب، صحيحين الاخوه، ها ان صح مرفوعا، نعم انت نعم الاخوه صحيح. الشافعي بيتكلم عن حديث عمار مش حديث عبد الله بن عمر، يقول ان صح هذا الحديث حديث عمار قلت به، والحديث في البخاري ومسلم. هل الشافعي يشكك في حديث البخاري ومسلم؟ واحد يقول لك اهو حديث البخاري والشافعي قال ان صح، الشافعي قبل البخاري ومسلم، الشافعي ده البخاري كان شافعيا ثم استقل، او كان حنبليا ثم استقل، اختلف فيه يعني، واضح. وفي النهايه الجميع متفق على انه كان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه وارضاه، لكن الغايه البخاري جاء بعد البخاري، تلميذ الشافعي، لأن بينه وبين الشافعي هو يروي عن الشافعي بواسطة من؟ أحمد، صح؟ فهو تلميذ الشافعي. الغاية هذا الحديث صحيح، والراجح من ناحية الدليل أن التيمم الاقتصار فيه على الكفين، والقول بالمسح إلى المرفقين قول معتبر وليس بدعة كما يقول أهل البدع في الفقه، مبتدعة الفقه، لأن هذا فعل من؟ عبد الله بن عمر، وقول الشافعي وغيره من العلماء. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تيمموا معه إلى المناكب والآباط، وهذا في الترمذي، وإن كان الشافعي يقول أنه منسوخ. تيمموا إلى المناكب والآباط، والشافعي يقول أنه منسوخ، لكن أنا أريد أن أبين لك أن هذا الفعل هو التيمم إلى المرفقين ليس بدعة. مبتدعة الفقه في زماننا يقلبون الأمور، يأتون بأقوال لم يسبق إليها أحد من السلف وتخالف أقوال وأفعال السلف، ويقول لك هي دي السنة، هو ده الدليل، ويأتون على أفعال الصحابة ويبدعونها، وهذا خلل في الفهم. كن سلفي الفقه كما أنت سلفي الاعتقاد. الغاية المعتمد في المذهب أن التيمم إلى المرفقين، وعلق الشافعي القول بحديث عمار على صحته، وقد صح الحديث والحمد لله. نقول الراجح من ناحية الدليل المسح يكون على الوجه والكفين دون المرفقين. ضربتين في المذهب المعتمد، ضربتين. وفي قول آخر أن الواجب ضربة، فإن احتاج إلى ضربتين جاز له أن يضرب الضربة الثانية، ولا يزيد على ضربتين ولا ينقص استحبابا. قال أجنبته ففقدت الماء فتمعكت في التراب كما تمعك البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، ثم ضرب بكفيه صلى الله عليه وسلم التراب، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه. خلي بالك، محمود بيسأل سؤال مهم جدا، طالما حديث عمار صح، لما لم يستقر المذهب على الكفين؟ قول الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، أو إن صح هذا الحديث فهو مذهبي، لا يجوز لكل أحد إنه يجي على حديث زي حديث عمار ويقول الحديث قد صح، إذن مذهب الشافعي هو الاقتصار على الكفين. ليه؟ وإن كان يعني هناك من العلماء من يفعل ذلك، لكن التحقيق يقتضي الاحتياط في هذه المسألة حتى لا تنسب إلى الإمام مذهبا ليس مذهبا له. إحنا نقول مات الشافعي وهو يعتقد أن المسح إلى المرفقين، وهذا قول معتبر وفعله عبد الله بن عمر وغيره، واضح؟ وعلق الحديث على صحة حديث عمار، علق القول به على صحته. ممكن الحديث يصح عند الإمام ثم ينظر فيه بعد ذلك وفي الأدلة الأخرى التي تعارضه فيقول أيضا بخلافه مع صحته، لأن مش دايما اختلاف العلماء بيكون ناجم عن اختلاف التصحيح والتضعيف، ممكن يكون ناجم عن إيه؟ اختلاف في فهم الرواية وفي النظر في الرواية هذه التي صحت عندهم جميعا وفي الأدلة التي تعارضها، واضح؟ فيعني لذلك لا نجزم إلا في أحوال ضيقة جدا. قال واليدين مع المرفقين والترتيب، كما قلنا الترتيب في الوضوء ووجوبه نقول كذلك في التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، قياسا أيضا على الوضوء. قال والذي يبطل وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والمولاة. سننه انتقل بعد الكلام عن فروض التيمم إلى سنن التيمم، مندوبات التيمم. سنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة مذمومة كانت أو ممدوحة، والمقصود بالسنة في لسان الفقهاء ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. المقصود بالسنة في كلام الفقهاء المندوب المستحب، أما عند المحدثين فالذي ذكرته، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. عند الأصوليين نفس الكلام ما عدا الصفات الخلقية والخلقية التي تختص بالأحكام. فقال سننه ثلاثة أشياء: التسمية قياسا على الوضوء لأنه طهارة، وتقديم اليمنى على اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله. قال ابدأوا بما يمينكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. تقديم اليمنى على اليسرى والموالاة أي المتابعة بين مسح الوجه ومسح الكفين كما قلنا باستحباب الموالاة بين أعضاء الوضوء. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ما الموصولة يعني كل ما أبطل الوضوء، هذا من أساليب العموم، كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، الحدث. إيه مبطلات الوضوء عند الشافعية التي ذكرناها في ذكرها القاضي أبو شجاع في المتن؟ ارفع إيدك كده وسمع لي. ها مبطلات الوضوء التي في المتن قل لي كده، حد يسمع المتن؟ مين بيحفظ المتن؟ مين بيحفظ المتن؟ كلكم. طب أين ها حفظ المتن يا أخوانا؟ في معلومة مش عارف عارفينها ولا لا، انك مش هتطلع المرحلة الاولى الا اذا حفظت متن ابي شجاع، عارفينها؟ اديكوا عرفتكم. ها حفظ المتن مبطلات الوضوء وزوال العقل للمرأة بسكر او مرض، ولمس الرجل المرأة الاجنبية غير حائض، مرأة ولمس الفرج والبطن الكف، ولمس حلق الدور يعني. ماشي، ومس حلق الدور يعني. طيب هذه مبطلات الوضوء، ها ما خرج من السبيلين من القبل او الدبر، معتاد او غير معتاد، جاف او رطب، طاهر او نجس، ها والنوم على غير هيئه المتمكن، وزوال العقل بسكر او مرض، ولمس الرجل المراه الاجنبيه بغير حائل، ومس حلق ومس فرج الادمي بباطن الكف، ومس حلق الدبري على الجديد، كل ده يبطل التام كما يبطل الوضوء. الأمر الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل ذلك على أن رؤية الماء تبطل التيمم. وعندنا حالتان: الحالة الأولى رأى الماء خارج الصلاة تيمم قبل ما يكبر، الدنيا شتت وجد مية، يبقى هذا إيه؟ رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ويجب عليه استعمال الماء. الحالة الثانية هو رأى الماء أو وجد الماء أثناء الصلاة، فننظر إن كانت هذه الصلاة يجب عليه قضاؤها يخرج ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة، إن كانت هذه الصلاة لا يجب عليه قضاؤها يكمل صلاته لأنه دخل فيها بإذن من الشارع وهي صلاة تامة كاملة لا يجب عليه قضاؤها، فلا نبطلها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إيه بقى الصلاة التي يجب عليه قضاؤها والصلاة التي لا يجب عليه قضاؤها؟ ارفع إيدك. التفصيل اللي قلناه ما هو؟ أحسنت، تمام. عند الشافعية إن كان تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء لا يجب عليه القضاء، يبقى إذا وجد الماء بعد ما دخل في الصلاة يمضي في صلاته ويكملها ولا إعادة عليه. أما إن كان تيمم لفقد الماء في مكان يندر فيه فقد الماء، نادر أن يفقد الماء في هذا المكان ودخل في صلاته، فهو كده كده هيعيد هذه الصلاة وقد وجد الماء، فلا معنى لأن أمره بإكمال صلاة، هو كده يعني سيطالب بعد ذلك بقضائها. قال: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة، عياذا بالله، الردة الكفر الخروج من الإسلام من مبطلات التيمم بخلاف الوضوء. لما؟ خلي بالك احنا قلنا في الوضوء ان الردة لا تبطله، هو لم يذكر الردة كمبطل من مبطلات الوضوء، صح؟ لما؟ لان الوضوء رفع للحدث فحكمه مستمر الى ما بعد الردة، اما التيمم فمبيح للصلاة ولا اباحة مع الردة. يعني ايه الكلام ده؟ رجل مسلم متوضئ كفر عياذا بالله، فعل فعلا يكفر به يخرج من الإسلام، ثم استتيب فنطق بالشهادتين فرجع، هل نلزمه بالوضوء؟ لأنه لم يحدث، والوضوء له أثر وهو رفع الحدث، وهذا الحدث مستمر معه بعد هذا الأثر اللي هو رفع الحدث، هذا الأثر مستمر معه إلى بعد الردة وإلى بعد عودته من الردة إلى الإسلام، واضح؟ فهذا أثر الحدث، أمر اعتباري قائم بالأعضاء ورفع اعتبارا، رفع ده أثر للوضوء، وهذا الأثر موجود حتى بعد ردته. إنما الله يكرمكم، إنما التيمم مبيح فقط ولا إباحة مع الردة، لا إباحة مع، لأن الكافر لا يباح له إتيان العبادة. الآية عامة، آية إيه بقى العامة؟ ولا تبطلوا أعمالكم. مال دي ومال اللي مش قلت لك نايم انا من نص ساعه؟ ايه اللي صحاك؟ ملهاش علاقه خالص هي دي اللي احنا فيها. انا قلت هتقول دي، هات يا اخي. ها والوضوء عمل فحبط بالشرك. قال الله جل وعلا تلاقي من اولها، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فهبوط العمل معناه بطلانه، فهو كفر فيجب ان يحبط عمله كله بما فيه الوضوء. لكن الشافعيه التيمم كده كده حابط، النزاع في الوضوء صح؟ لا لا يا الله يا ابني، انت نايم، خليك نايم. النزاع في الوضوء مش في التيمم، واضح؟ التيمم كده كده احنا قلنا يبطل بالرده، النزاع في الوضوء، اشمعنى الوضوء لا يبطل؟ فانت بتقول الايه عامه لا يحبطن عملك، وعملك هذا عام مفرد مضاف عملك، فيعم كل شيء حتى الوضوء. لكن عند الشافعية هو الراجح أن الردة لا تحبط الأعمال إلا باتصالها بالموت، والدليل على ذلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما إذا لم يمت وهو كافر راجع الإسلام بعد قبل موته فلا يحبط عمله، واضح؟ الكلام هنا أيضا في مسألة حبوط الثواب، إنما الأثر كالإجزاء مثلا الصحيح أيضا أنه لا يحبط، ولذلك لو ارتد وعاد إلى الإسلام لا نأمره بإعادة الحج، رجل حج ثم ارتد عياذا بالله ثم استطيب فتاة فرجع إلى الإسلام، يجزئه حج الأول ولا لا؟ على الخلاف بين العلماء في المسألة، الشافعية يقولون يجزئه. ليه؟ لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصلت بالموت. يا ابني ما هو النية دي محلها إيه؟ أول الواجبات زمانها، أول الواجبات هو نوى وتوضأ خلاص؟ أثر الوضوء باقٍ وهو رفع الحدث، ارتد عاد له الحدث؟ لا. جميل، لم يعد له الحدث، هتأمره بالوضوء ليه بقى؟ إذا كان الشافعية والجمهور، الشافعية بس لا يأمرون الكافر إذا أسلم بالاغتسال. رجل كافر، رجل مسلم، استغفر الله، مسلم أجنب، اغتسل رفع الإيه؟ الجنابة، ارتد رجع إلى الإسلام، رجعت له الجنابة؟ ها؟ تأمره بالاغتسال تقول له أنت جنب؟ هذه كتلك. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة مبطلة للتيمم لا للوضوء، وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. صاحب الجبائر يتكلم هنا عن طهارة مسح أخرى هي المسح على الجبيرة، والجبيرة هي التي توضع على الكسر أو الجرح، يعني الكلام على الجبيرة يعم ما يوضع على الكسر كالجبيرة التي اصطلحنا على تسميتها بالجبيرة، وعلى العصائب التي توضع على أنواع الجراحات إن احتاج إلى وضع عصابة أو جبيرة. رجل الآن كسر في محل الوضوء أو في محل في جزء من أجزاء جسده الذي يجب غسله في الغسل، لكن خلي المثال على الوضوء عشان يبقى أوضح. كسر في محل الوضوء فوضع جبيرة يحتاج إلى وضعها، هل له أن يمسح عليها أم يتيمم عن هذا الجزء أم كيف يفعل؟ يقول هنا صاحب الجبائر يمسح عليها وتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. يبقى هنا اشترط أشياء. اشترط أولا أن يضعها على طهر، ده الشرط الأول في المذهب الشافعي، أن يضع الجبيرة على طهر. يبقى قبل ما يحط الجبيرة، قبل ما يتجبس يعني، يجب عليه أن يتطهر ويتوضأ. أولا أن يضعها على طهر، ثانيا أن توضع على قدر الحاجة فقط. يعني إيه؟ يعني الآن الدكتور قال له إن إحنا محتاجين نحط الجبيرة عشان يلتئم الكسر أو العصابة عشان الجرح من هذا المحل إلى هذا المحل، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على قدر الحاجة، لأنه هيحجب مكان يجب غسله في الطهارة بغير عذر، واضح؟ فلذلك يقتصر على المكان الذي تحتاج الجبيرة له لالتئام الجرح أو الكسر وللاستمساك، لأن ممكن يكون الجبيرة المكان المكسور هنا مثلا، لكن محتاج الجبيرة تصل إلى هنا عشان إيه؟ عشان تمسك في المكان، عشان تستمسك حتى لا تقع، عشان يربطها كويس يعني. فيضع الجبيرة على قدر حاجة العلاج والتداوي وعلى قدر ما تحتاج الجبيرة للاستمساك، ولا يزيد فوق ذلك. القاعدة عندنا الضرورات تبيح المحظورات، وعندنا قاعدة مكملة، الضرورة تقدر بقدرها، فعلى قدر الضرورة فقط تكون الجبيرة. الشرط الأول أن يضعها على طهارة، الشرط الثاني أن تكون على قدر الحاجة. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتيمم ويمسح عليها ويصلي ولا إعادة عليه. يبقى هيعمل ايه؟ هيمسح عليها ويتيمم. اولا القاعدة، فأتوا منه ما استطعتم، الميسور لا يسقط بالمعسور. يبقى يغسل الصحيح، بيتيمم، يبقى هيعمل ايه؟ هيغسل ما يمكن غسله، الجبيرة في يده اليمنى، يبقى هيغسل وجهه ويغسل ذراعه الايمن فيه جبيرة، يغسل ما بقي من اليد اليمنى الذي ليس فيه جبيرة من محل الغسل. يعني لو الجبيرة على الكف يبقى يغسل من أول الرسغ إلى المرفقين، لأن ده ليس عليه جبيرة. وبعدين لما يجي في محل الجبيرة يمسح عليه ويغسل الباقي ويتيمم، ويراعي أن التيمم يكون مرتبا عند المحل الممسوح. يعني ما يجيش يتيمم في آخر الوضوء، هو هيتيمم لأن الجبيرة على يده اليمنى، يبقى هيعمل إيه؟ عند وقت غسل يده اليمنى يغسل السليم، يمسح على الجبيرة، يتيمم ليده اليمنى، ثم بعد ذلك يكمل وضوءه على عادته. متخيل؟ سيأتي الكلام، بس أنتوا فهموا الأول الحكم والصورة. تاني، الجبيرة على يده اليسرى، فاغسلوا وجوهكم، غسل وجه وأيديكم إلى المرافق، غسل اليمنى كلها، جينا على اليد اليسرى في مكان فيه جبيرة وبقية اليد مكشوفة، يغسل المكشوف ويمسح على الجبيرة ويتيمم، ثم يكمل وضوءه بعد ذلك. يبقى التيمم يكون إمتى؟ عند غسل ومسح الجزء الذي عليه الجبيرة، مش في آخر الوضوء. خلي بالك، لو في جبيرة على يده اليمنى وجبيرة على رجله اليسرى، يبقى عند غسل اليد اليمنى يمسح على الجبيرة ويتيمم ويكمل وضوءه، وبعدين عند غسل الرجل القدم اليسرى يمسح على جبيرتها ويتيمم تيمم ثاني. واضح؟ ما الدليل على هذه الصفة؟ الدليل عليها ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. والشجاج هي الجراح التي تكون في الرأس، تختص باسم الشجاج، فشجه في رأسه، جرحه في رأسه، ثم احتلم، واضح ان الجرح كان شديد. فسأل اصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ انا مجروح وهغتسل وسيصيب الماء الجرح، وهذا قد يؤدي الى هلكتي، فهل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا له لا نجد، أو ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء الجهل والجاهل السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، يبقى ذكر التيمم، ويعصر أو يعصب على رأسه على جرحه قرقة مكان الجرح، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يبقى ذكر إيه في الحديث؟ تيمم، المسح على العصابة اللي يحطها على الجرح، وغسل سائر الجسد. هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يحجم عن الكلام فيما لا يعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم وسمى فتواهم له بغير علم قتل، وهذا قتل يأثمون به ويؤاخذ به المفتي في أحوال معينة. خلي بالك، لأنه أفتى بغير علم، كالطبيب الذي يعالج إنسانا بغير معرفة بطبه في هذا الأمر. من تطبب بغير طب فهو ضامن، دكتور بتاع مثلا أطفال، واحد جاره يقول له دكتور أنا الرئة عندي تعبانة، يوم كتب له دواء ياخد الراجل الدواء يموت، مع أنه هو طبيب أصلا، لكن هذا ليس تخصص، يضمن. والمفتي الجاهل الذي يفتي الناس بغير علم فيؤدي ذلك إلى تلف نفس أو تلف عضو، يضمن. خلي بالك بقى، هنا بخلاف المأمور بفعل يؤدي إلى هلكته مع علمه بأنه سيهلك. لأن عندنا حديث آخر في صحيح مسلم أن أميرا أمر أصحابه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية، فأمر أصحابه بشيء فعصوه فغضب فأشعل لهم نارا، أمرهم فجمعوا حطبا ثم أمرهم فأشعلوا نارا ثم قال لهم ادخلوا فيها، ألم يؤمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ قالوا بلى. ألم يوجب طاعتي؟ قالوا بلى. قال ادخلوا فيها فأحجموا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، هو أمير نعم ويجب طاعته، لكن يقول لنا ندخل النار؟ ندخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إيه الفارق؟ مفتي أفتى واحد فعمل حاجة فمات، إحنا قلنا يضمن. هنا وهذا الماء الميت حتف أنفه غير مؤاخذ، لأنه عمل بفتوى المفتي أو خد الدواء بتاع الطبيب فمات. إنما الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها، إيه الفارق؟ إنهم هنا عارفين إن في هذا الأمر هلكتهم وأطاعوا، هو عارف إن في هذا الأمر هلكتهم وأطاع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم إيه ده، أنتوا لو كنتم دخلتم، ها لو دخلتموها ما خرجتم منها، لأنكم أطعتم في معصية. وزي ما واحد يقول للواحد خش حقل ألغام وهو عارف أنه حقل ألغام، هو لم يغرر به، قال له ادخل حقل الألغام ده ولو دخلت هتموت، فالثاني قال أنا أخش أطلب ذلك الشهادة فدخل خلاص. واضح؟ بخلاف لو غرر به قال له بص هناك كده في آخر المكان اللي هناك ده في أكل، روح هتقولنا وتعالى، تاني دخل فرقع. يبقى ده غرر به، ده قتله، ده اسمه متسبب، هنا ده كده يتقال عليه متسبب. إنما قال له خش حقل الألغام وهتموت، فقال له ماشي أنا مستعد أموت ودخل خلاص. واضح؟ يحاسب عند ربه جل وعلا على أمره بما فيه هلكة غيره، يحاسب عند ربه ومتحمل المسؤولية، لكن لا يسمى متسببا في القتل. لان ال ال ال ال ال او لا يسمى متسبب حكما، ما يترتبش على امره هنا لا دية ولا قصاص. ليه؟ لان الرجل قتل نفسه فعل ما يعلم انه سيعود عليه بالقتل، والمباشر مقدم على المتسبب. الغاية هنا هؤلاء تكلموا في دين الله جل وعلا بغير علم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. العلماء كانوا أول ما يعلمون طلابهم يعلمونهم لا أدري، دي فائدة مهمة جدا في هذا الحديث. كان العلماء أول ما يعلمون طلابهم يعلمونهم لا أدري، علشان لا يتجرأ الطالب على الكلام في دين الله بغير علم. خطير جدا يا اخوان، تلاقي الاخ لسه بيدرس العلم يقول لك يا شيخ طب قول لنا الراجح. يا ابني انت عايز الراجح ليه؟ اتعلم. يقول لك عشان ما حد يسالنا، وانت الناس تسالك ليه اصلا؟ ما يسالكش. اذا سالك قول له انا ما اعرفش. مش اي واحد ملتحي يتسال. واحده وقفت اخ في محطه الرمل، قالت له يا شيخ اسالك سؤال. قال لا والله يا حاج انا مش مفتي مش شيخ. قالت له امال انت لما مش شيخ مربي دقنك ليه؟ انا مش علاقه. خد بالك، مش عشان انت اطلقت لحياتك وصليت في المسجد وقصرت ثيابك يبقى خلاص بقى تتسألوا، وبعدين يا شيخ هم بيسألوا واحنا بنجاوب والعملية ماشية. تمكلك على الموضوع اللي بنسمعه ونقوله. لا، كانوا يعلمونهم لا أدري، وقالوا إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، تضيع. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فلا تتكلم في دين الله بغير علم. رجل تكلم كلمة بغير علم قتل إنسان، رجل آخر تكلم كلمة بغير علم قتل نفسه. قال هل تجد لي من توبة؟ قال له توبة مين ده انت تسعى؟ قال له طب خلاص تعال، طالما كده كده ضايعة ايه اكمل به المئة، مش كده؟ فممكن تتكلم كلمة بجهل تقتل إنسانا او تقتل نفسك. عبد الله بن عمر دخل عليه رجل سأله سؤالا فقال لا أدري، فانصرف الرجل فقبل ابن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه وقال رضي الله عن ابن عمر، رحم الله ابن عمر، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. أمر بسيط. الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة فيقول في أكثرها لا أدري لا أدري لا أدري، فقال الرجل أنت مالك؟ قال نعم. قال أتيتك من بلادي كذا وكذا محمل بالأسئلة من قومي، ماذا أقول لهم؟ قال لهم قل لهم مالك لا يدري. لا يدري، الأمر بسيط. ها، مفيش حد أحط علم بكل شيء، فلا تخجل من أن تقول لا أدري. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ده من السمع والبصر، شعبة رضي الله عنه وأرضاه لو وزن بالأسكندرية بمن فيها لوزنهم. شعبة ده قال له رجل مسألة كذا وكذا وكذا، فقال له شعبة إنها هلباء ذباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. إنها هلباء ذباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. هلباء دب كثيرة الشعر، ذباء ذات وبر أي مسألة متشابكة ذات وبر كثير وكثيف ومتشابكة جدا، مسألة معقدة. هلباء ذباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق، العنوق دي المعزة الصغيرة، ولسنا في النوق يعني الناقة الكبيرة. قال له عم احنا بتوع مسائل صغيرة، هات لي سؤال على قدي، ما تجيبليش موضوع كبير كده. شعبة. فلما انصرف الرجل قال أصحابه، أصحاب شعبة قالوا لا لقد خجلنا لك مما قلت، هلا قلت لا أحسنها؟ يعني مش لازم تحسسه ان انت متعرفش حاجة خالص كده، قول له لا أحسنها. زي ما الإخوة كده الأخ يهز دماغه يقول له لا أحسن هذه المسألة، انت لا تحسن هذه المسألة ولا غير هذه المسألة. أخذ بالك؟ أو يقول له طب دعني أتدبر ويروح يسأل. طب ما تدي له رقم الشيخ يسأله، تلاقي الأخ بيتصل عايز يعرف الجواب. يا عمي ده مسألة طلاق، أنا عايز أسمع من المطلق نفسي. يقول لي يا شيخ طب قول لي وأنا أقول له. يا أخي أنا عايز أسأله عن نيته. طب يا شيخ فرضا مثلا هو نيته كذا. طب يا ابني انت لازم انت اللي تبلغه، يعني ايه شهوة الإجابة على الأسئلة دي؟ والله الفتوى مرار، والله حمل ثقيل، والله ممكن الواحد يجي له سؤال والله بالأسابيع يقعد شغله. وبعد ما جاوب عليه يقعد شغله. يعني سؤال، وساعات اتصل ببعض الاخوة طلاب العلم وبعض المشايخ في مصر وخارج مصر واستشيرهم عشان اجاوب على مسألة واحد، مسألة في مسائل مش في الكتب. فباب الفتوى ادفعوا عن نفسي كما استطعت، تفرحش بالجواب على الأسئلة. فقال إنها الباء زباء ذات وبر، وإنما نحن في العنق ولسنا في النوك. قالوا والله لقد استحيينا لك مما قلت، هل لا قلت لا يحسنها؟ فقال لكن الملائكة الكرام لم تستحي حين قالت سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تستحي، إيه الإشكالية؟ الإنسان لا يحيط علما بكل شيء. الملائكة الكرام لم تستحي حين قالت ذلك، أنا أستحي؟ فلا تستحي من قولي لا أعلم لا أدري. تعرفون محدث المدينة؟ لا، محدث المدينة معاصر. مين؟ لا لا، الأثيوبي في مكة يا ابني. ها؟ محدث المدينة أبو بكر الجزائري، الشيخ أبو بكر على العين والرأس، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. لا، محدث المدينة ما تعرفوش؟ المعاصر. مش أكيد. عبد المحسن، الشيخ عبد المحسن العباد. الشيخ عبد المحسن العباد رجل محدث جليل من أهل الحديث في هذا الزمان، وأطلق عليه محدث المدينة. والشيخ عبد المحسن العباد مجلسه من أكبر المجالس في الحرمين، ومجلس ابنه من أكبر المجالس في الحرمين. وهو الشيخ يجلس كده بعد العشاء يدرس، وابنه في ركن تاني في المسجد النبوي، ذرية بعضهم من بعض ما شاء الله، الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد المحسن ابنه، هذا يدرس العقيدة هذا يدرس الحديث. فالشيخ عبد المحسن تجلس عجيب، تأتيه الأسئلة، أغلب الأسئلة لا أدري لا أدري لا أدري. الرجل موسوعة، يعني عالم محدث فقيه عضو في هيئة كبار العلماء، أغلب الأسئلة التي تأتيه يقول فيها لا أدري. هذا ينقصه، ينقص من قدره ولا يعلي من قدره؟ يعلي من قدره عند الله وعند من يفقه ويعلم من الناس. هؤلاء تكلموا في دين الله جل وعلا بغير علم، فأصابهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال قتلوه قتلهم الله. فلا تتكلم في دين الله إلا بغير علم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما أسررنا وما أعلنا. الغاية هذا الحديث هو الذي استدل به الشافعية على مسألة المسح والتيمم، مسح الجبيرة والتيمم للعضو الذي عليه الجبيرة مع غسل سائر البدن. وهذا الحديث من أول قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه ضعيف، صحيح قبل إنما كان يكفيه، من أول إنما كان يكفيه أن يفعل كذا وكذا، أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه، هذه زيادة زيادة ضعيفة. وإجمالا لم يصح في مسح الجبائر شيء مرفوع، لم يصح في مسح الجبائر والله تعالى أعلم شيء مرفوع، ولم يصح فيها موقوف إلا ما رواه البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمر أنه كان على يده عصابة فكان يمسح عليها، كان على يده عصابة فكان يمسح عليها، ولم يذكر تيمما ولا شيء. فإذا أردت أن تعرف ما أدين الله به من جهة الدليل، فهو أن صاحب الجبيرة الذي يلزمه هو أن يمسح على جبيرته ويستوعب المسح عليها فقط دون تيمم، دون تيمم، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إلا أثر ابن عمر كان على يده عصابة فكان يمسح عليها، ولم يذكره تيمما ولا شيء، ولم ينكر عليه أو يخالفه أحد من الصحابة. المذهب الشافعي كما قلت لك هو أنه لابد أن يضعها على طهارة، هذا أحوط، أن تكون على قدر الحاجة وهذا مشترط، أن يمسح عليها وأن يتيمم لهذا العضو أيضا مع المسح، وأن يغسل سائر بدنه ثم يصلي ولا إعادة عليه. خلي بالك، قال ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، هذا معناه أنه لو وضعها على غير طهر أنه يمسح عليها ويتيمم وعليه الإعادة بعد أن يزيل الجبيرة، وهذا حقيقة أمر شق جدا، سيما في حالة الجبس اللي هو إيه؟ الجبيرة اللي ممكن بتطول يعني. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، يتيمم لكل فريضة. قال عبد الله بن عمر إن من السنة أن يتيمم لكل صلاة، وهذا هو الأصل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، إلى أن قال: فلن تجدوا ماء فتيمموا. فأمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة. خرج الوضوء بالدليل، خرج الوضوء عن ظاهر الآية بالدليل، الآية تدل على وجوب الطهارة عند كل صلاة. خرج الوضوء بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الصلاة كلها بوضوء واحد، فدل ذلك على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وبقي التيمم على ظاهر الآية، ولأن الوضوء كما قلنا طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول وقت الصلاة. وقال عبد الله بن عمر: إن من السنة أن يتيمم أو يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وهذه زيادة مهمة جدا في أثره، وإن لم يحدث. إن من السنة أن يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. ينوي التيمم كبديل عن الوضوء أو الغسل، أو ينوي استباحة الصلاة الفرض ويصلي بها الفرض والنوافل التي معه. فإن نوى بتيممه النافلة لا تجزئه، لا يجزئه عن تيمم الفرض، يعني لا يصلي بهذا التيمم فرضا. واضح؟ يبقى يصلي بالتيمم إذا نوى به استباحة فرض، يصلي به الفرض والنوافل، لأن النوافل تندرج أو نية استباحة النافلة تندرج في نية استباحة الفرض لأنها أقل منه. أما إذا نوى استباحة النافلة فلا يجزئه على المعتمد أن يصلي بهذا التيمم فرضا. قال: فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. هذا إن شاء الله تعالى يتعلق بالكلام على النجاسات، نتكلم فيه المرة القادمة، ثم الكلام على الدماء التي تخرج من الفرج، الحيض والنفاس، وما يحرم على المحدث من أنواع الحدث، وننتهي بذلك من كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. استعدوا للاختبار في حفظ متن أبي شجاع، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.